إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. وديه الليلة 41 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا كلابة لما راحت لجميلة وخلتها خدت من العرض اعتراف بالحيلة يثبت برائتها من كل رجيلة، وخدت كلابة الاعتراف المختوم وطارت رجعة للطايف تنقذ شرفها المظلوم. لكن للأسف لقيت قدامها لسه عذاب مأسوم وضرب وحبس ودموع وهموم، لأن سيدها أبو جراب العدلي من ساعة الحكاية دي وهو زي المحموم. يا ويلي من الشعراء، لك من ابن أبي ربيعة في فريختي، ولك من العرجي في كلابة جاريتي. أنسائي أجمل النساء، أنسائي أفحش النساء. يا أبتي خفض عليك وهون، ما كنت أعلم بما أصابك من ابن أبي ربيعة في عمتي السرية، ولكن ألا خبرتني فيما لم تصدق الصحيفة المختومة التي جاءتك بها كلابة؟ علي العهد لئن كانت الصحيفة صادقة لأرفعنها إلى محمد بن هشام كما أشرت علي. فماذا يمنعك؟ يمنعني أن تكون عند العربي من أسرارنا ما لا نعلمه، فإذا شكوناه بالصحيفة وكانت قد لفقتها الجارية انطلق فقال وقال، فنغدو مطرة الأفواه أكثر وأكثر. يا ويلي من الشعراء، إن أوصاف الثريا وظاهرها وباطنها ودقائق أمرها يعلمه كل ناهض بإفريقية وكل ضارب برومية وكل غاز بأذربيجان. لا طيب الله ثرى ابن أبي ربيعة. بغيرك الجهل والخلط يا أبتي، نحن في كلابة والعرجي ورأسك وحر وجهك. صدقت كلابة كلمة كلمة، وما ختم العرجي الصحيفة إلا مغرورا بنفسه ولو تبصر ما فعل أبدا. متعني الله بك يا بني، إني والله قد أصرفت في عذاب الجارية وحبسها. هيا إليها في محبسها. أي كلابة، ارفعي وجهك فإن أبي يريد أن يخاطبك. استغفري لذنبك يا كلابة. أستغفره من كل ذنب أعدم ترمي به. ألا استغفرت من سوء ظنك وظلمك لي؟ كلابة، أتدفنين في بيت الله الحرام بين الركن والمقام قسما قاطعا جازما أن العرجي كذب فيما قاله؟ أجل، أحلف 70 يمينا. غدا ترحلين معي إلى مكة، لا في هوادبي ومحاملي، لا فوالله لا أكرمك حتى أسمع قسما يرفع تهمتك عندي، وإنما تخرجين غدا على بعير أقرب وتقعدين فوقه بين غرارتي بعض، واعلمي أن فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة. والله ما أشتري رضاك بغضب الله، وإني لأمة مؤمنة ترجو في إيمانها خيرا. اللهم نكل بالعرجي نكالا لا يعلمه أهل السماوات والأرض. غنني يا غلام غني، اليوم خمر وغدا صيد وقنص. غنني من شعر يا دار عتيكة التي بالأزهار. غنني يقتحمون علي مدينتي إلي بالسيف يا غلام. أنا مقدم هؤلاء الجند، وما راتكم بالقبض عليك. أنا؟ تقبضون علي أنا؟ أنا حفيد عثمان، أنا الأموي، أنا ابن عم خليفتكم هشام، أنا بطل رومية وفارس جيش مسلمة، أنا العربي. من الذي يقبض علي؟ أمير مكة. من؟ أمير مكة؟ محمد بن هشام. مرحى يا ابن جيداء، مرحى. أين الغلام صاحب الطنبور؟ يا غلام اصنع لي لحنا في هذا الشعر حتى أعود إليه. إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها، فلا صحب الرسول. كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم والشكول. هيا بنا يا رسول ابن جيداء. يا ابن هشام اذكر قرابتنا. وما قرابتنا؟ انا رجل من اشجع وانت من اميه. فرع صغرك بعبد الملك بن مروان ورحمك بابنه امير المؤمنين هشام. هل رعيت المروءه في الجاريه؟ فبماذا تنكل بي؟ بما افتريت. فبماذا اذنتني؟ بالصحيفه. وما لي بالصحيفه؟ أقررت عليها بخاتمك. أفعل؟ أرينيها. ادفعوها إلي. سلمت عينك. أنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان، فأنا من نظرة الخاتم يا أيها الأمير. ويحك، أرني. خر خر خر دزابة أبرويز. ومن خردزابة ذاك؟ ومن أين لي أن أعلم؟ أيها الأمير، والله لقد غدر الفتى الفارسي بجميلة ودبر الأمر مع هذا الفاسق الغادر. أسباب لأموي قرشي يا مولاة ثقيف؟ تركتك لتعذير الأمير وتأديبه. إلا من ظلم يا عرجي، إلا من ظلم. أيها الأمير، أستشهد على الصحيفة بجميلة وصاحب للفارسي لا أحسبه غدر غدره، يدعى عورق اللهبي، هو كاتب الصحيفة وخاتم. لا عليك لا عليك، سيجرح شاهديك. فجميلة ساقطة الشهادة لكونها تغني وتفتن الناس، وعورق لا يقوم شاهدا على صحيفة هو كاتبها وخاتمها. صانع الدليل لا يحتج به. أيها الجند خلوا سبيل العربي. سأذكرها لك أيها الأمير. من؟ افتحي يا رغد، أنا العربي، أريد مولاتك جميلة. مولاتي تقول لك إنها قد أقسمت ألا يجمعها وإياك سقف بيت، ولا تغني بشيء من شعرك أبدا. من أجل كلابة صرمتني جميلة يا للغوالي. يا ابن سريد، مالي كله لك، واصلع لي لحنا تتجاذبه الأمصار والأقطار. فما الشعر؟ إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها، فلا صحب الرسول. كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم والشكول. ويحك أبا عثمان، أي جيداء تريد أن تفضحها؟ بل أريد الخزي والفضيحة لابنها. لا، ضلت طلعتي هي جيداء بنت عفيف، أردت أن تفضح بها ابنها محمدا ابن هشام. أما تخاف صولته وهو تياه جبار؟ لا، أنا أشد تجبرا وتيها. أما تخاف أنه خال الخليفة أخو أمه؟ هل خاف عصبي في أمية حتى أخاف رحمه في واحد منها؟ لا تثريب عليك يا أبا يحيى، مالي كله لك. ما أسرع شيطاني في عداوته لمحمد بن هشام، أراه يتدافع في عروقي بلحن من طرائف عبقر. ألا يا غلمان أبي يحيى، علينا بالمعازف والمزامير، علينا بالكاس والطاس، عجلوا. بل الريثة الريثة أبا عثمان، إذا تدافعت النفس إلى هوى فمل بها عن هواها حتى تنكسر حدتها، لأنك إذا عدت بها إلى ذلك الهوى بعد كانت أنشط عليه وأقوى. ما أرى رأيك، فإن الطريفة الغريبة بنت الدفعة، ألا فاهتبلها. ولكن بالصبر تأتي الصنعة الجيدة يا أبا عثمان، هات شعرا غير ما أردت فأحرك به شهوة الغناء ثم أهجم على أبيات جيداء. إذن فقد أصبت اليوم من ابن هشام مقتلين. إليك نسيبا في امرأته جبرة المخذومية. أما تكفيك أمه جيداء؟ أمه وأخته وزوجه ونساء أهله جميعا. هاتي يا عرجي هاتي. أوجي علي فسلمي جبرو، فيما الصدود وأنتم تفروا، ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر، الحول بعد الحول يجمعنا، ما الدهر إلا الحول والشهر. أوجي علي فسلمي جبرو، فيما حتى يفرق بيننا النفر، الحول بعد الحول يجمعنا، ما الدهر إلا الحول والشهر. يا سلام على قوة قلبك يا أبو عثمان، سلمت زمامك للهوى والشيطان، وساءت قدامه على طريق الحقد والأضغان، لا ترهب أمين ولا سلطان، ولا ترحم ضعيف ولا غلبان. أدي جميلة قفلت في وشك أسرع، ودي قلابة بتدعي عليك وسلمت لله أمرها، ودي ابن هشام ابتدت تهشه وتهيج عشه، يا ترى هتلاقيه عصفور ولا نسر كاسر مصعوب. ها افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.